بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 43 بعد 600 من دروس جامع المسائل، ولازلنا في مسألة عصمة الأنبياء، وقد درسنا في الدرسين الماضيين الخلاصة في هذا الموضوع، ونريد في هذا اليوم أن نعرف ما هي الأدلة التي دلت على جواز وقوع الصغائر غير الخسيسة على الأنبياء، وما هو القيد المهم في ذلك، لأننا أخذنا أن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب، وكذلك الأنبياء معصومون في باب تبليغ الرسالة، هم معصومون، وكذلك أنهم معصومون من الصغائر الخسيسة الذميمة التي تزري بصاحبها. وبقي موضوع الصغائر غير الخسيسة، قلنا اختلف أهل العلم، والراجح أنه يجوز وقوعها من الأنبياء، ولكن هناك قيد مهم، وهو أنه يعني أنهم لا يقرون عليها، بل ينزل الوحي بتعديلهم وينبههم الله سبحانه وتعالى على ذلك، إما يكون يعني ينزل في الحال، أو لا بد من تعديلهم قبل الموت حتى يبين ذلك ويعني يذكر فيه ويكون مقرونا بالتوبة والاستغفار، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فالدليل على ذلك عدة أدلة. أولا، معصية آدم عليه الصلاة والسلام بأكله من الشجرة، التي نهاه الله عنها، هذه معصية، وهي معصية ليست من الأشياء الخسيسة، لإنما أزله الشيطان، وهو وحواء، هو وأمنا حواء، أزلهما الشيطان وقاسمهما إنه لهما ناصح، فاستزلهم باليمين، وهم يعني ظنوا أنه لا يقسم أحد بالله، يعني وهو كاذب، فأغواهم الشيطان حتى أكل من الشجرة، فثم بعد ذلك علمهم الله بذلك وتاب. انظروا، القيد موجود، أنهم تاب وأناب إلى الله وقبل الله توبتهما. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. إذن هذه الآية صريحة في أن حصلت معصية من آدم عليه الصلاة والسلام، وهذه المعصية تعد من الصغائر وليست من الصغائر الخسيسة أو الرذيلة، فهذا دليل على ذلك، لأن كما ذكرنا لكم أن بعضهم يقول أنه لا يقع من النبي حتى الصغيرة، لا تقع منه، فنقول هذا رد على يعني على هذه المسألة، هذه النوع الأول أو المثال الأول. والثاني أن نوح عليه الصلاة والسلام لما دعا الله سبحانه وتعالى في ولده الذي غرق، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فالله سبحانه وتعالى لامه على هذه المقالة وأعلمه أنه ليس من أهله، وقال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فمباشرة يعني نزل الوحي بتعديل نوح عليه الصلاة والسلام في هذا، ومباشرة تاب إلى الله فقال نوح: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. إذن حصلت تلك المعصية وعن غير قصد، ثم بعد ذلك علمه الله أن هذا لا يسأل الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، وتاب نوح عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث في حق موسى عليه الصلاة والسلام الذي وكز ذلك الرجل وقضى عليه، قال الله سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال انظروها مباشرة، يأتي البيان من الله سبحانه وتعالى وتأتي يعني التوبة والاستغفار. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. إذن فيها اعتراف موسى بأنه ظلم نفسه وطلب من الله أن يغفر له، وأخبر الله بأنه قد غفر له. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ولم يكن موسى عليه الصلاة والسلام متعمدا لقتل ذلك الرجل، إنما هو ضربه ومن أجل أن يعين صاحبه، ولم يكن يظن أنه سيكون فيها وفاة ذلك الشخص. لكن المهم أن هذا دليل على أن الأنبياء قد يقع منهم يعني الذنب، وهو هنا ليس بكبيرة، لأن القتل كبيرة من الكبائر، القتل كبيرة، ولكن لم يتعمد وما أراد موسى أن يقتله، ما أراد أن يقتله، إنما هو ضربه فقط، ضربه ما يظن أن يصل إلى هذا. فلا يقول قائل: كيف تقولون هذا من الصغائر والقتل من الكبائر؟ معلوم أن القتل الذي هو من الكبائر القتل العمد، القتل العمد، أما القتل الخطأ فلا يعد من الكبائر. ومن الأدلة على ذلك كذلك قول الله سبحانه وتعالى عن داود عليه الصلاة والسلام، وفي ذكر عند دخول الخصم عندما دخل عليه الخصمان، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تصوروا المحراب، تصوروا على داود عليه الصلاة والسلام المكان الذي هو فيه، وبعد ذلك اختصما إليه. فداود عليه الصلاة والسلام قيل في بعض كتب التفسير أنه حكم بدون أن يسمع من الآخر، بدون أن يسمع من الآخر، لأنه قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، وعزني في الخطاب، يعني غلبني. فمباشرة يقول المفسرون أن داود عليه الصلاة والسلام قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وقالوا أنه قال ذلك قبل أن يسمع من الخصم الثاني، فأعلمه الله أن هذه معصية وأن هذا خطأ، ولم يقره الله سبحانه وتعالى على ذلك، فاستغفر داود مباشرة، قال الله: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وبين الله أنه غفر له ذلك. فهذا من الأدلة التي ذكرها أهل العلم على جواز وقوع الصغيرة من الأنبياء. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 295، قال: وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه، يعني أدلة كثيرة يتعذر إحصاؤها. فنحن لا نذكر هذا من باب، والعياذ بالله، أننا من باب أن نذكر يعني أخطاء الأنبياء، لا، لا يقول قائل ذلك، إنما هذا تقرير فقط للمسألة، أنه يجوز من النبي أن يجوز عليها الصغيرة التي هي غير خسيسة يجوز عليهم الصغائر، ولكن قيد مهم أنه ينزل الوحي مباشرة بتعديلهم ومقرونا بالتوبة والاستغفار كما ذكرنا في هذه الأدلة جميعا. فهذا مما يؤيد هذا القول، وهو القول الراجح من أقوال أهل العلم. والله أعلى وأعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.